يقول: صليت مع شخص صلاة المغرب، وكنت مسبوقا بالركعة الأولى، وبعد الجلوس الأخير وسلام الإمام قمت وأتيت بالركعة الفائتة جهرا، وجادلني أحد الإخوة في أنني أتيت بها جهرا، هل علي شيء في ذلك؟ وجهوني جزاكم الله خيرا. الجواب: ما يدركه المسبوق مع الإمام فهو أول صلاة المسبوق، وبناء على ذلك فإنه إذا قام، فإن هذا السائل حينما قام يؤدي الركعة التي فاتته في صلاة المغرب، فإن هذه الركعة هي الركعة الأخيرة، والركعة الأخيرة لا يقرأ فيها لا الإمام ولا المنفرد، لا يقرأ فيها جهرا وإنما يقرأ سرا، فالإمام يقرأ جهرا في الركعتين الأوليين. وعلى هذا الأساس فالذي أنكر على هذا الشخص هو محق، وبالله التوفيق. جزاكم الله خيرا.